سعادة قلبك إذا أنصت بأذن قلبك لقول ربك 3 مرات: عبدي عبدي عبدي. ربنا بيسمعك مخصوص لما تقول الحمد لله رب العالمين. ربنا جل جلاله في علاه يقول حمدني عبدي. عبدي دي اللي هو انا انا انا انا انا عبدي انا. حسها، دوق بقى دوقها دي. عايزك لما تقرأ الفاتحة، الفاتحة تقرأ صح. يعني ايه؟ كتير من الناس يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هي مش الرحمن، الرحماني مكسورة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي. في ناس برضو مالك يوم الدين، لا لا، مالكي مكسورة بس ما تخليهاش يه مالكي، وإنما مالك يوم الدين كسرة على قد الكسرة، حركة واحدة مالكي يوم الدين. وأنا عايزك تقعد قدام شيخ يصح لك الفتحة. كتير من الناس يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، غلط. إياك نعبد ضمة برضو مش واو، إياك نعبد وإياك نستعين. الحركات دي أو القراءة الصحيحة دي تيجي إزاي؟ لما تظبط حركة الفم، ما تقراش من مناخيرك، اقرا من بقك. يبقى الكسرة بالابتسامة دي، الضمة بالضمة دي. عشان كده لما كانوا زمان يعلمونا يقولك هات ورقة وقلم ومراية عشان تشوف شكل بقك وانت في الضمة، وشكل بقك في الفتحة، وشكل بقك في الكسرة، شكل الشفتين، مهارة في تحريك الفكين. لما تقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إيا، يقولون إن الفاتحة فيها 14 شدة، إذا فاتتك شدة فقد أثرت في صحة الصلاة. مش هقول زي ما بتوع التجويد يقولوا بطلت صلاته، لا، وإنما هنقول إن كده في تأثير في صحة الصلاة. إيا، ما تقولش إياك نعبد وإياك نستعين، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اطلب، ادعو، اتمنى، اسأل، مش بتقرأ وخلاص، اطلب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهديني يا رب. ولما تقول آمين اطلب، معناها استجب يا رب، مش آمين، لا، آمين، مش آمين، لا، حركتين، آمين. وبعدين نقرأ سورة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، الكاف عليها ضمة والفه عليها ضمة، كفوا، كفوا أحد. ثم ارفع يديك، الله أكبر، واركع. الركوع خلي بالك معايا يا عم عزب الله يرحمك، الركوع لازم الإنسان يفرد إيديه، افتح إيديك كده، افتح إيديك الاثنين، افتح صوابعك كده، وبعدين انزل بحيث إن إيديك يبقوا مفتوحين على ركبتيك. دي نمرة واحد، وضع اليدين. نمرة اثنين، ان يبقى ظهرك مفرود، مفرود، يبقى ظهرك مفرود، ظهرك مفرود على الاخر. بلاش تنزل كده لا ولا تعمل كده. كتير من الناس بيعمل كده. دي مش ده مش ركوع ده. لا لا ظهرك يبقى مفرود مستقيم. كان لو وضع على ظهره قدح ماء منكب. بلاش يقنع برأسه يعني يعمل كده. لا خلي دماغك في مستوى اكتافك واكتافك في مستوى ظهرك كل حتة واحدة هكذا. يبقى ظهرك مستوي تماما وظهرك مستوي وإيديك مفرودة وقابض على الركب. نهى عن الطباق. الطباق ان الانسان يضم ايديه ويحطهم كده في الوسط. لا وانما وتبقى كعانك مفروده. هو ده صوابعك مفتوحه قبضه ماسكه على الركب. ولما تكون كعانك مفروده دراعك مفرود يبقى ظهرك مفرود. سبحان ربي العظيم. شو بقى وانت متني حتتين وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كأنك بتقول انا الذليل. وين ترفع وترفع معك ايديك سمع الله لمن حمده وتنزل ايديك سمع الله لمن حمده. يعني ربنا سامع اللي بيحمده فتبدأ تحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا سمع اللي بيحمده. سمع الله لمن حمده. فتبدأ تحمد ربنا بقى تقول ايه بعد ما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تهوي ساجدا. العلماء بقى يقولوا إيه ينزل على الركب ولا على أديه؟ لا ينزل على أديه. الله أكبر إيدي الأول ويسجد يضع جبهته وأنفه في الأرض. خلي بالك من السجود هينزل إيديه مضمومة هينزل ننزل تاني. هو واقف اهو بعد ما قال ربنا ولك الحمد الله أكبر وينزل يهوي للسجود نزل إيديه مضمومتين الإيدين مضمومتين ويسجد جبهته في الأرض أنفه في الأرض والإيدين في الأرض الركبتين صوابع رجليه من ورا. الله أكبر. كان إذا سجد مكن لجبهته في الأرض. مكن لجبهتك مكن لجبهتك في الأرض. يبقى ايديك كان يسجد على سبعة اعراب. الجبهة والانف واحد الايدين الركبتين الرجلين من ورا مضمومين. كان اذا سجد صف قدميه صف قدميه. سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم يقوم جالسا يقوم جالسا يعني قلنا زي وهو ساجد تبقى رجليه مضمومتين لما يقوم يجلس على اليسرى يفرش اليسرى ويجلس عليها ويوقف اليمنى وتكون أصابع اليمنى جهة القبلة. أصابع رجله اليمين واقفة جهة القبلة، أصابعه جهة القبلة، وهو ساجد برضو أصابعه جهة القبلة، رجله الشمال فردها وقاعد عليه ويجلس في جلسة التشهد ويضع يديه على فخذيه، فرد ظهره ويضع يديه على فخذيه، ثم في التشهد يقول يعمل بإيده حلقة، هم قالوا 51، يضع إيده مفروض على ركبته ويفرد إيده ويفرد صباعه السبابة أو السباحة يسبح به، كان يحركها صلى الله عليه وسلم وقال هي أشد على الشيطان من الحديد. لو الصلاة رباعية الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش. جلسة الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى يفترشها ويضع رجله اليمنى. طب لو الصلاة رباعية يبقى اسمها جلسة التورك، أن يجلس على وركه بأنه يطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين ويجلس هكذا صلى الله عليه وسلم، كان يقبض على رجله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الإنسان إذا جلس هذه الجلسة جلسة الأدب بين يدي الرب ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. مثلا تستعيذ بما شئت، وكان إذا في التشهد بعد التشهد يستعيذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ثم تدعو بما شئت. كان أيضا من دعائه بعد التشهد رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، ثم تسلم تنطق التسليمة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.